ما في ثبوت. أقول أنا يتوهم أن مثقل أنه يقول بمنافاته القصص، يعني مثقل ينافي القصص فيثبت ثاني عدم المنافاة، يتوهم أن أبو حنيفة يقول بالمنافاة فيثبت ثانيها بالدليل أن لا منافاة. يقول القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص قياس على الحرق بالنار. يقول أبو حنيفة هذا أسلمه، سلموا عدم المنافاة، لكن عدم المنافاة ليس هي، لم أقل بعدم المنافاة، أنا إنما قلت إنه لا يوجب القصاص، ولم أقل إنه ينافي القصاص، قلت لا يوجبه. وعدم وعدم المنافاة عام من الإيجاب، وإثبات العام ليس إثبات الأخص. عدم المنافاة ما لا ينافي قد يوجب وقد لا يوجب، فهم؟ فإذا أثبت عدم المنافاة هذا ليس إثبات الإيجاب أنه يوجب القصاص، وهذا هو محل النزاع بيني وبينكم. النزاع بيني وبينكم هل يوجب القصاص؟ ودليلكم لا يثبته ولا يستلزم مثبته، فهم؟ فأنا أسلم الدليل وما يقتضيه، لكن النزاع ما زال باقي. هكذا ولشمول اللفظ والسكوت، ولشمول اللفظ، شمول اللفظ. قال من وعى القول بالوجب أن يثبت المستدل بدليله أمره، فيسلم الخصم ويحمله على صورة يوافق عليها، يعود موجب الدليل له أفراد متعددة ينازع في بعضها ويوافق في بعضها، فيحمله على ما يوافق عليه. كما أبو حنيفة يرى مثلا وجوب الزكاة في الخيل، يقول الزكاة الخيل حيوان متسابق عليه، تجوز عليه المسابقة، لا سبق إلا في خفن وحافل ونصب. الزكاة حيوان يسابق عليه، معنى عفوا الخيل حيوان يسابق عليه، فتجب به الزكاة قياسا على الإبل. يقول المالك والشافعي نعم، إن كانت التجارة، إن كانت الخيل التجارة، العروض التجارة كلها يزكى فيها الزكاة، كل ما كانت تجارة يقول فيه الزكاة، لكن هذا هو أضعف أنواع القول بالموجب. لو يندفع بمجرد العناية، يندفع القول بالموجب بمجرد العناية، معناه يقول لا أنا أعنيت رقابها. إذا قال الحنفي أنا أعني أنه تجب الزكاة في رقابها كوجوبها في الزكاة في رقاب الإبل والبقري والغنم، هنا لا يتأتقى بالموجب، لا يتأتقى بالموجب، إن هذا لا يوافق عليه مالك والشافعي، لا يمكن أن يحمل عليه. فهم؟ نعم. والسكوت يعني اسمه له انتهى مسألة، وكل مشهور المسألة بنوعه، يجيء في النفي هذا النوع الأول، وفي الثبوت النوع الثاني، ولشمول له النوع الثالث، وللسكوت أعمال المقدمات قد خلا من شهرة إلا خوفي أن تحضر قول النوع الثالث. شوف هنا لكن ينبه على شيء قبل أن أتكلم على النوع الثالث، القول الموجب إذا كان وارد على نفي هذا يكون أكثر من الوارد على الثبوت، والسبب أن الوارد على النفي هو لإبطال مأخذ الخصم، والمأخذ قد تخفى يكثر فيها الغلط، يظن مثلا المجتهد أن خصمه أخذ قوله من كذا فيبطله فيقول أسلم لك ما أبطلت، لكن ليس هذا مأخذ، المأخذ تخفى. وأما في الثبوت فهو قليل، لأن الأقوال التي تنقل عن الأئمة يقل الخطأ في النقل، الأقوال تكون مشهورة عن أصحاب النقل في الأقوال يقل فيه الخطأ، بالغالب عن قول أبو حنيفة كذا، قول مالك كذا، قول كذا يكون صحيح، لكن ما أخذ هي التي تخفى، بأنه قد لا يصرحون بما أخذه، من أين أخذوا هذا؟ إذن ولذلك القول بالموجب الوارد على النفي أكثر من القول الموجب الوارد على إثباته، فهم؟ هكذا. النوع الرابع أن يكون الدليل في مقدمة يسكت المستدل عن مقدمته، لأنها لو صرح بها لمنعها الخصم فيسكت عنها ويأتي بغيرها، فيسلم الخصم وقال لكن ما ينفعك هذا، كمثلا أبو حنيفة لا يشترط النية في الوضوء والغسل خلاف للشافعي ومالك. يقول الشافعي ومالكي يريدان أن يثبت وجوب النية بالوضوء والغسل، يريدان أن يقول دليلهما النية قرب الوضوء قربته، وكل ما هو قربة فتشترط فيه النية. لكن الصغراء لو صرحوا بها لمنعها أبو حنيفة بكون الوضوء قربة، بما قصد من التنظيم ما هو قربة، ما هو عبادة، ما هو قربة، يسكتون عنها ويصرحون بالكبرى فقط، يقولون كل ما هو قربة تشترط فيه النية، يقول وهو كذلك، لكن ما لا يجديكم هذا. الصغراء لو صرحوا بها منعها ولا سكتوا عنها لا يفيد. أنا قد موافق على كل ما هو قربة تشترط فيه النية، لكن هذا ما لا ينفعكم. لا تلنه قربة لك يمنعها، فهمت؟ لكن هذا فيه شيء، هذا فيه أن هذه المقدمة التي حذفوا إما أن تكون مقدرة أو لا. إذا كانت مقدرة، المقدرة كالمذكور، وحينئذ لا يتأتى القول بالموجب بل يتأتى نوع آخر من الاعتراضات يسمى المنع، منع إحدى مقدمتي الدليل، وهو نوع من الاعتراضات هذا. وإذا كانت غير مذكورة، غير مقدرة، المقدمة الواحدة ليست دليلة فلا موجب لها، كيف يتأتى القول بالموجب؟ الموجب لا يكون إلا دليل ود مقدمة واحدة ليس دليلا. الدليل لو يترك، لو أن تكون لهم مقدمة لا يتركوا مقدمة واحدة، مقدمة واحدة لا تنتج، فهم؟ هكذا. بسم الله.